هذا في لغة العرب، عنا الشيء إذا اعترض. قالوا لأنه عندما يريد أن يطأ زوجته يعترض يمينا وشمالا فلا يستطيع أن يأتي زوجته. قالوا إذن في هذه الحال لا يتمكن، وهو من العيوب التي تختص بالرجال. فإذا ثبت أن الرجل به هذه العنة فماذا يصنع؟ قالوا يؤجل سنة كما قال المؤلف، قال ويؤخر المعترض سنة، فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت. طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على ذلك، وعلى رأس من نقل الاتفاق الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وتتابع الشافعية على نقل هذا الإجماع كالمزني والماوردي، ومن المالكية نقله القاضي عبد الوهاب وابن عبد البر، ومن الحنابلة نقله ابن هبيرة وابن قدامة، وهكذا أيضا من الأحناف نقله الكاساني، كلهم ينقلون الإجماع، بل ويقولون هو إجماع الصحابة، بعضهم يقول هو إجماع الصحابة أن العنين يؤجل سنة، بعد السنة إذا استطاع أن يأتي أهله وإلا فرق بينهم، إلا إذا قالت المرأة أنا أصبر عليه، لأن المؤلف يقول وإلا فرق بينهما إن شاءت، أما إذا لم تشأ الفرقة فتبقى هذه المرأة مع هذا الرجل وتصبر عليه. والدليل على أنه يفرق بينهم وأنه يصبر على هذا الرجل سنة ما جاء عن عمر، فهو الذي أفتى بذلك. عمر رضي الله عنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، فإذا استطاع أن يأتي أهله بعد السنة وإلا أخذت هذه المرأة الصداق كاملا وفرق بينهما وعليها العدة. وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة، وهو في الحقيقة جاء من عدة طرق، بمجموع هذه الطرق يكون أثرا حسنا. وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف، وفيه أنه يؤجل سنة. وفي قصة علي بن أبي طالب، وسنذكرها في بعض ألفاظها ما يدل على وجود الخلاف، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المسألة فيها خلاف، بل قال بعض أهل العلم هي مسألة خلافية بين الصحابة، وذلك أنه جاء عن علي بن أبي طالب كما عند عبد الرزاق في المصنف أن امرأة جاءت تشتكي من زوجها وأنه لا يتمكن من إتيانها، فسأل علي رضي الله عنه عن زوجها، فجاء شيخ كبير يعني لا يستطيع أن يمشي إلا إذا اتكأ على شيء يساعده للقيام، لأنه جاء في الرواية فجاء شيخ قد اجتنح يعني مائل على شق. فسأله علي بن أبي طالب فاعترف هذا الرجل أنه لا يستطيع، لكنه لا يقصر معها لا في مطعم ولا في ملبس. فعلي بن أبي طالب قال لهذه المرأة، فطلبت هذه المرأة من علي بن أبي طالب أن يفرق بينها وبين زوجها، فقال لها علي بل اصبري، فإن الله تعالى لو أراد ولو شاء أن يبتليك بأشد من هذا فعل. هكذا جاء كما أشرت عند عبد الرزاق وعند البيهقي، وهو في الحقيقة جاء بإسناد حسن. هذا الأثر استدل به من استدل أنه لا يؤخر سنة، لأن طائفة من الفقهاء يرون أنه لا تأجيل، لها أن تفسخ النكاح مباشرة، ونسب هذا القول أيضا إلى بعض الصحابة، وطائفة ترى أنه يؤجل 10 أشهر، وطائفة أخرى ترى أنه لا يحل لها أن تفسخ النكاح مطلقا وعليها أن تصبر. الذين قالوا بذلك أنها تصبر ولا تأجيل ولا يحل لها الفسخ استدلوا بحديث جاء في الصحيح، وهو حديث مشهور، حديث امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها وهو رفاعة قد طلقها وبت طلاقها، وأنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأن معه مثل هدبة الثوب، يعني تشتكي أنه لا يستطيع الدخول بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه لابد أن يذوق عسيلتها وهي تذوق عسيلته والمقصود الجماع. قالوا إذن هذه المرأة جاءت وادعت أن زوجها عنين ومع ذلك لم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث استدل به من استدل على أنه لا تأجيل للمرأة إذا كان زوجها عنين يعني بمعنى عليها أن تصبر فلا تأجيل ولا فسخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. واستدلوا أيضا بالأثر الذي ذكرناه آنفا أثر علي عندما جاء ذلكم الشيخ وتلكم المرأة فأرادت أن يفرق بينها وبين زوجها فقال علي بل اصبري. قالوا إذن هذا دليل على أنه لا تأجيل ولا فسخ لا يقال إنه تصبر سنة ثم بعد ذلك تطلق ثم بعد ذلك تحصل الفرقة إذا أرادت. إذن عندهم حديث في الصحيحين وعندهم أثر علي وهو أثر حسن. ما هو الجواب عن هذا؟ أما بالنسبة للأثر أما بالنسبة للحديث الذي هو في الصحيحين في الحقيقة إن الأمر ليس كما ذكرت لأنها عندما جاءت وقالت يا رسول الله معه مثل هذه الهدبة هدبت وأخذت هدبة من جلبابها وقصدت بذلك أنه لا يتمكن من وطئها. في بعض الروايات أن خالدا رضي الله عنه كان موجودا فسمع كلامها وخالد هو خالد بن سعيد صحابي رضي الله عنه فقال يا أبا بكر يقصد بذلك الصديق ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال راوي الحديث فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. هذا الحديث في بعض ألفاظه استنكر ذلك عبد الرحمن بن الزبير وهو الزوج الذي ادعت عليه ذلك رضي الله عنها. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن الزبير هو متزوج وعنده ابنان من غيرها فلما سمعها تقول ذلك وأن عنده هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز هكذا يقول كما جاء في البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له يعني لرفاعة الزوج الأول حتى يذوق يعني عبد الرحمن بن الزبير من عسيلتك ولهذا أبصر معه ابنين فقال له هل هؤلاء بنوك؟ فقال نعم. فقال لها هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب هكذا كما في البخاري. إذن هذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لها لا حتى تذوق عسيلته لأن الأمر ليس كما ذكرت رضي الله عنها لأن زوجها وهو عبد الرحمن بن الزبير أثبت أنه يستطيع أن يأتي وأنه ليس بعنين. أما الأثر أثر علي أيضا لا حجة لهم فيه. فهذا الأثر طائفة من أهل العلم تضعفه لأنه من طريق هانئ بن هانئ وقالوا هو مجهول لكن هذا في الحقيقة غير صحيح فإن هانئ بن هانئ ذكره النسائي وقال ليس به بأس فيكون هذا الأثر حسن. لكن أثر علي ليس فيه ما يتعلق بالعنين. لماذا؟ لأن هذا الرجل هو شيخ كبير تزوج هذه المرأة وكان يطأها فجاءت فترة من الفترات وقد كبر سنه ما استطاع أن يأتيها لكبر سنه لهذا فجاء شيخ قد اجتنح يعني مال شقه لا يستطيع أن يمشي حتى يساعد. فعلي بن أبي طالب أمرها بالصبر لأن هذا هو زوجك ولا يستطيع أن يأتيك فاحمدي الله على ذلك لا سيما وهو أنها تتنعم في المطعم وفي الملبس فقال لها اصبري فإن الله تعالى لو أراد ولو شاء أن يبتليك بأشد من هذا فعل فذكرها بنعمة الله والصبر على هذا الزوج لأنه وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يطأ زوجته لكبر سنه. وليس المقصود أنه عنين، يعني بمعنى أول ما تزوجت هذا الرجل لا يستطيع أن يطأها فيصبر عليه سنة. إذن المسألة لا شك أنه ليس فيها إجماع، مسألة خلافية. وهناك من التابعين من ذهبوا إلى أنه لا يحل لها الفسخ ولا تأجيل لا سنة ولا غير ذلك، ونسب هذا القول إلى مجاهد وكذلك الحكم بن عتيبة من التابعين وداود الظاهري وابن حزم الظاهري، وقد ذكر هذا ابن حزم في كتابه المحلى. لكن الصواب ما أفتى به عمر رضي الله عنه، ووافقه كذلك علي في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، وكذلك وافقه ابن مسعود جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء أيضا عند البيهقي في سننه عن علي وعن ابن مسعود أنهم أفتوا بما أفتى به عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف: وإلا فرق بينهما إن شاءت، يعني أن هذا الأمر يعود للمرأة، إذا كانت تريد أن تصبر على زوجها صبرت، وإذا كانت لا تريد أن تصبر وتريد أن تفارقه فلها أن تفارقه. إذن يكون ذلك بطلبها، فهذه المرأة يحق لها أن ترفع هذا الأمر إلى القاضي، فالقاضي يمهله سنة، ثم إذا مرت السنة لا يفرق القاضي بينهما حتى يسأل المرأة هل تريدين الفراق، فإن قالت نعم فرق بينهما لأنه عنين، وإن قالت لا أريد الفراق وصبرت عليه فالأمر يعود إليها. وقد نقل أيضا بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، لكن المسألة كما أشرت ليست متفقا عليها، فقد خالف جمع من التابعين وهو مذهب داود وابن حزم، يرون أن المرأة ليس لها حق الفسخ ولا التأجيل، بل تصبر على هذا الزوج وهي زوجة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: والمفقود يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كعدة الميت، ثم تتزوج إن شاءت، ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمفقود، وهو الذي فقد، فزوجته تذهب إلى القاضي وترفع هذا الأمر إلى القاضي أن زوجها فقد ولم يرجع، فالقاضي ماذا يصنع؟ يقول لها اصبري 4 سنوات، فإذا مرت 4 سنوات ولم يرجع هذا الزوج بعد ذلك تعتد عدة الميت، هي 4 أشهر و10 أيام، ثم بعد ذلك إن شاءت تزوجت. وهذا عند العلماء إذا عرفوه قالوا هو المفقود إذا غاب غيبة ظاهر هذه الغيبة أنه مات وهلك، ففي هذه الحالة إذا كانت هذه الغيبة ظاهرها الهلاك فهنا تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، ثم تتزوج إن شاءت. طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا، أي بما يتعلق بحكم امرأة المفقود، كالقاضي عبد الوهاب وابن قدامة نقلوا الإجماع. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، قد خالف بعض أهل العلم، لكن يقال إن الذين ذهبوا إلى هذا الحكم وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 استدلوا بقضاء عمر رضي الله عنه. عمر حصل في زمنه أن رجلا فقد، فأمر هذه المرأة أن تتربص 4 سنين، ففعلت وانتظرت 4 سنين، ثم جاءت إلى عمر فقال لها اعتدي 4 أشهر و10، يعني عدة الوفاة، ففعلت ثم جاءت إليه، ثم بعد ذلك تم طلاقها وتزوجت رضي الله عنها. هذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء في بعض ألفاظه عند مالك من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وجاء كذلك عند غيره عند البيهقي وعند الدارقطني. ولا شك أنه صحيح بمجموع طرقه، وله عدة طرق. إذن هذا قضاء عمر وهو مشتهر. علي بن أبي طالب أيضا ثبت عنه أنه قضى بمثل قضاء عمر، لكن الرواية التي وردت عن علي في إسنادها ضعف، كما عند البيهقي، وقد أشار البيهقي إلى ضعفها. الأحناف وكذلك الشافعي رحمه الله يرون أن امرأة المفقود هي زوجته حتى يأتيها يقين بوفاته، سواء طالت المدة أو قصرت المدة. إذن المسألة ليست متفقا عليها، هي خلافية ومشهورة الخلاف. مذهب أبي حنيفة والشافعي لا يرون ما يتعلق بالتربص بأربعة أشهر، يرون أن المفقود هذه المرأة هي زوجته حتى يأتيها خبر يقيني أن هذا الرجل مات، فإذا مات يحق لها بعد ذلك أن تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج. واستدلوا بحديث مرفوع أخرجه الدارقطني في سننه، وهو حديث ضعيف جدا، من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر، حتى يأتيها الخبر، هكذا عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي، وهو حديث منكر. فإن ابن أبي حاتم سأل أباه أبا حاتم عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، لأنه من طريق محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث، ويرويه عن المغيرة بن شعبة، وقد ثبت عنه أنه روى عن المغيرة أباطيل وأحاديث مناكير، وقد ضعفه جمع من أهل الحديث. وزد إلى ذلك أن فيه سوار بن مصعب وهو كذلك من المتروكين، إذن هو ضعيف جدا، لكن بقي لهم أثر وهو حسن بمجموع طرقه عن علي، أن علي سئل عن امرأة المفقود فقال: هي امرأة ابتليت، فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته، هكذا ورد عن علي عند عبد الرزاق في المصنف وعند البيهقي، وجاء من طريقين يشد بعضهما بعضا. إذن هذا دليل على أن المسألة خلافية بين الصحابة، بل خلافية بين الخلفاء الراشدين. فعمر رضي الله عنه كان يذهب إلى أنها تتربص 4 سنين ثم العدة تعتد 4 أشهر و10. أما علي بن أبي طالب فيرى أنها تبتلى، يرى أنها تصبر لأن هذا ابتلاء، وأنها لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. والصواب هو مذهب عمر رضي الله عنه، هذا هو الصواب، لأن هذه المرأة إذا فقد زوجها لا يحل لنا أن نبقيها على هذا الحال، بل لا بد أن تحقق مقاصد النكاح، فهي تريد أن تتزوج وتريد أن تعف نفسها، وهذا الرجل غاب وكانت غيبته ظاهرها الهلاك، فنقول لها: تربصي 4 سنين ثم اعتدي عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10. وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه فيقال إن هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، لأن هناك أيضا ورد عن علي أنه وافق عمر، وجاء عن عثمان أنه وافق عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف. إذن فتوى خليفتين راشدين أولى من فتوى علي، مع أنه أيضا هو خليفة راشد، لكن فتوى عمر وفتوى علي، لكن فتوى عمر وفتوى عثمان تقدم على فتوى علي، ولا سيما أن فتواهما توافق مقاصد الشريعة. فهذه المرأة لماذا تنتظر وهي لا تدري متى سيأتي زوجها؟ فقد تحتاج إلى الزواج وتحتاج إلى أن تعف نفسها، فالصواب أنها تعتد 4 سنين، فإذا انتهت 4 سنين تعتد عدة الوفاء ثم بعد ذلك تتزوج كيف شاءت. ويؤكد هذا الترجيح أن هذا هو ما صح أيضا عن ابن عمر وصح عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهم من فقهاء الصحابة، ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح تذكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقال جميعا: تربص 4 سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص 4 أشهر و10. إذن فتوى عمر وفتوى عثمان وفتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وزد إلى ذلك أنه ورد عن علي، وإن كان فيه ضعف إلا أنه أيضا ورد عن علي. وقد يقول قائل: لماذا عمر رضي الله عنه قضى في امرأة المفقود أنها تربص 4 سنين؟ لماذا لم يقل 3 أو 2 أو 5؟ لماذا قيدها بالأربع؟ قال العلماء ومنهم البيهقي رحمه الله كما في كتابه الخلافيات ذكر أنه قال ذلك عمر وحكم ب4 سنين، قالوا لبقاء الحمل 4 سنين. إذن هذه المرأة يحتمل أن يكون في بطنها جنين، وهذا الجنين قد يطول بقاؤه في بطن أمه فقد يبقى إلى 4 سنين. قالوا أيضا هذا من الأدلة أن الحمل يبقى أكثر من 2 سنين، فكان الاحتياط أن يقال لها تتربصي 4 سنين، لأنه بعد 4 سنين في الغالب يستحيل أن يكون في بطنها حمل، فإذا مرت 4 سنين يكون هذه المرأة تيقن أنه لا حمل لها. قال بعد ذلك ولا تخطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. يعني المرأة إذا كانت في العدة لا يجوز للرجل أن يأتي وأن يخطب هذه المرأة، أي بمعنى يصرح لها بالخطبة ويقول لها أنا أريد أن أتزوجك، هذا لا يجوز. والمعتدات من النساء كثر، قد تكون معتدة من وفاة، والمعتدات من النساء 3، قد تكون معتدة من وفاة، وقد تكون معتدة من طلاق بائن، وقد تكون معتدة من طلاق رجعي. فالتصريح بالخطبة حرام، سواء كانت معتدة من الوفاة أو كانت معتدة من الطلاق البائن أو كانت معتدة من الطلاق الرجعي، لا يجوز له أن يصرح. والمقصود بالتصريح هو أن يكون الكلام صريحا، ليس فيه تعريضا ولا فيه إلماحا، إنما يصارحها أنه يريد أن يتزوج بها، ويكون الكلام واضحا ظاهرا بينا في ذلك. وقد نقل الاتفاق على حرمة ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم والبغوي الشافعي والقرطبي المالكي وابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على حرمة التصريح بخطبة المعتدة. والدليل ما جاء في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فما المراد من قوله ولا تعزموا عقدة النكاح؟ يعني لا تصرحوا بالخطبة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء. أما التعريض قال المؤلف ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. إذن التعريض هو ضد التصريح، والمقصود به المعاريض من الكلام وهو التورية. فهذه المرأة إذا كانت معتدة، وقد تكون غير معتدة، إن كانت معتدة قد أشرنا إلى أنه يحرم التصريح، لكن هل يجوز التعريض؟ قال العلماء يجوز التعريض في عدة المرأة الذي توفي زوجها. لهذا نقل أهل العلم الإجماع على ذلك، من هؤلاء الذين نقلوا الإجماع ابن حزم وكذلك ابن عبد البر والبغوي الشافعي وشيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن حجر، نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن التعريض للمرأة في العدة لا بأس به إذا كانت هذه العدة عدة وفاة، توفي زوجها فيأتي ويعرض لها أنه يريدها. ولهذا لما توفي أبو سلمة زوج أم سلمة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فعلمها دعاء أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وعقبني منه عقبة حسنة وعوضني خيرا منه، كما جاء في صحيح مسلم. فكانت تقول في نفسها من خير لي من أبي سلمة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمت أنه خير من أبي سلمة. قال العلماء هذا فيه دليل على التعريض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول وعقبني منه عقبة حسنة، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير من أبي سلمة، وعلمها أن تقول وعوضني خيرا منه، وهو خير من أبي سلمة عليه الصلاة والسلام، بل هو خير الأولين والآخرين. إذن هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف بين العلماء على أنه يجوز التعريض للمرأة المعتدة التي مات زوجها. ولهذا قال الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني التعريض جائز بنص القرآن لأن الله نفى الجناح. هذا بالنسبة للتي مات زوجها. أما المرأة التي هي معتدة عدة الطلاق البائن، يعني طلقت المرأة طلاقا بائنا وطلقها زوجها فبت طلاقها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قد ذكرنا أنه لا يجوز التصريح، لكن هل يجوز التعريض أيضا في هذه المعتدة عدة المرأة عدة البائن؟ هل يجوز التعريض بخطبة المعتدة البائن؟ طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على جواز ذلك، ومنهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع ذكر أن الفقهاء اتفقوا على جواز التعريض للمرأة إذا كانت هذه العدة في غير الرجعية، يعني المعتدة البائن. قالوا: والدليل على ذلك ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في صحيحه: فقد طلقت وطلقها زوجها ثلاثا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حللت فآذنيني. وفي بعض الروايات قال لها: لا تسبقيني بنفسك، لا تفوتين بنفسك. وهذه في صحيح مسلم. قالوا: إذن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريض. لماذا؟ لأنه يقول لها: إذا انتهت العدة فأخبريني إذا حللت، وكأنه إشارة إلى التعريض، أنه سيخطبها، وقد خطبها لمن؟ لأسامة بن زيد، وحثها أن تتزوج أسامة بن زيد، لأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فاخطبي انكحي أسامة بن زيد. مع ذلك المسألة ليست متفقا عليها، ابن حزم نقل الاتفاق، وقد خالف في ذلك الأحناف، وأحمد في رواية يرون عدم جواز التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن. والصحيح هو مذهب الجماهير من أهل العلم أنه يجوز التعريض للمرأة في العدة إذا كانت معتدة بائن. لماذا؟ لحديث فاطمة بنت قيس. أما المعتدة الرجعية المطلقة وهي في عدة رجعية، طلاق رجعي، فهذه يحرم التعريض، لا يجوز لا تصريح ولا تعريض. إذا كان التعريض حرام فالتصريح من باب أولى، وقد نقل الاتفاق على ذلك أيضا ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، نقلوا الإجماع على حرمة ذلك. إذن هذه مسألة مجمع عليها ولا خلاف بين العلماء على ذلك. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة وفي حكم الزوجات، فكيف يصرح بزواجها أو يعرض بخطبتها؟ هي ما زالت زوجة وفي ذمة رجل طلقها طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدتها يجوز أن يخطبها. أما وهي في ذمة هذا الرجل والطلاق طلاق رجعي، لا يجوز له لا أن يعرض ولا أن يصرح من باب أولى. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالقسم بين الزوجات، قال: ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.